لنفس شيء يا الله Yeah. الله ربنا مغفى نفتح عليك ربنا يديك الله يفتح عليك يا حاج الله اكبر فيدعو ثبورا ويصلى Thank you. حياتك الكريم الله فجعل ثواب القرآن العظيم الذي تلاه قالوها الله رحمة ومغفرة لداوود من استقبلت إلى رحمة الله وأمواتنا وأموات المسلمين ولا يرد الله مكروها في عز من أجوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.